الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بيكم في الجزء الثاني من نادر فودة والعهود السبعة. بنكمل الجزء الأولاني، بفكرك إنك ممكن تتابعنا دايما وتسمع كل قصص الرعب في الفترة الحالية خلاص على قناة رعب كلام معلمين الراديو 90-90، أو على قناة أحمد يونس على يوتيوب AHMAD يونس YOUNESS. في قصة رعب جديدة حصرية اسمها لعنة السحر الأسود، بنرشحها لكم إنكم تسمعوها من على موقع يوتيوب. أنا نادر فودة، أنا الصحفي بجريدة عمق الحدث، العاشق دوماً لعالم ما وراء الطبيعة. أنا الإنسان البسيط اللي شاء ظروف ومصيره إنه يخوض حكايات وأهوال لا تخطر على عقل بشر. خلوني في البداية أفكركم باللي حصل قبل كده. من مدة جالي صندوق قديم معرفش مين اللي بعته، صندوق مجهول حاولت افتحه لكني معرفتش، وبالصدفة لقيت مفتاح على الجنب، لما ضغطت عليه لقيت جواه كتاب. مقدمة كتاب كان فيها تحذير لأي حد بيفكر يفتح الكتاب ويقرأ اللي فيه. الفضول خلاني أتجه للتحذير وأكمل قراية. عهود الحضرد السبعة: الفازع، الخانع، الراصد، المظلم، الخائن، العائد، الموقع. خدت جولة كبيرة مع العهود الأربعة الأولى، وفي كل جولة كنت بخوض تجربة مرعبة بكتشف معها عالم جديد، وكانت كل تجربة بتبقى أكتر صعوبة وفزع من اللي قبلها. الباب الرابع كان هو الباب اللي أنا بدأت فيه في نهاية الفصل أو الجزء اللي فات، واللي لقيت نفسي بسببه في عالم مخلوقات الظلام، العالم الرهيب اللي مليان كائنات تعتبر هي الرعب بحد ذاته. حاولت أهرب من الكائنات دي، لكن الظروف كانت بتقودني لبيت مهجور اتحبست فيه مع كائن مرعب شيطاني، ودي كانت نهاية الجزء الأول. حاولت أدور على أي حاجة أو أي منفذ أقدر أهرب بي أو منه، لكني ما كنتش شايف أي حاجة، وفي نفس الوقت الكائن فضل يقول بصوت مرعب: لا أحد يخرج من أرض الظلام، لا أحد يخرج من أرض الظلام. حسيت ان روحي بتروح مني، وفي وسط الصراخ الرهيب اللي جاي من بره والخبط والرزع اللي بره البيت جات لي فكرة وحل علشان اقدر اخرج من هنا. الدم، ايوه هو الدم. انا لما اتجرحت الكائنات خرجت من الحفرة، بداية دخولي للمكان ده هو الدم، وخروجي منه اكيد هو برضو الدم طبقا لحاجات كتير مريت بيها قبل كده. بسرعة مديت ايدي ضربتها في قطعة خشب كان ليها سن مدبب، نزل الدم من ايدي، وفي نفس اللحظة الكائن المرعب صرخ، رجع لورا وبدأ يتفتت كأنه مصنوع من الرمل، وأنا وقعت على الأرض. دوامة أو عاصفة رهيبة بتحاوط بيا، ما بقتش شايف حوالي أي حاجة، وفي وسط الدوامة ظهر المظلم وفي إيده كتاب العهود السبعة وقال لي: أنت أول واحد يقدر يخرج من العالم بتاعي. وكان بيقولها هو متضايق وغاضب جدا، وفتح الكتاب وكتب: تم العهد الرابع، المظلم. بعدها اختفى، والدوامة كمان بدأت تختفي واحدة واحدة. بصيت حواليا لقيت نفسي واقف وسط الطريق، وسمعت واحد بيشاور عليا وبيقول: ايه ده؟ شفتوا اللي انا شايفه؟ البني ادم اللي هناك ده ظهر فجأة، ما كانش موجود، ده ظهر من العدم. واحد من اللي واقفين قال له: يا عم انت بتقول ايه؟ بطل فاتي بقى. ما وقفتش اسمع اكتر من كده، اخدت نفسي بسرعة ورجعت على البيت مرهق جدا، تعبان، هموت من التعب. اول لما وصلت البيت رميت نفسي على السرير ونمت. تاني يوم ما خرجتش، فضلت احاول استريح واجهز نفسي للعهد الخامس، واكتب اكتب اكتب كل اللي حصل بالتفصيل. بالليل اتصل عليا نائب مدير التحرير وطلب مني اروح له مكتبه ضروري. نائب مدير التحرير اسمه الاستاذ مجدي. رحت له الجورنال، واول ما وصلت سمعت صرخه شقت الليل والصمت. الصرخه كانت طالعه من مكتب الاستاذ مجدي نفسه. جريت في اتجاه المكتب بتاعه، مفيش حد موجود غيري. عمال اخبط على الباب واحاول افتح فيه لكنه ما بيفتحش. افتح يا استاذ مجدي، يا استاذ مجدي، استاذ مجدي افتح. الباب اتفتح لوحده، دخلت الأوضة، ظلمة رهيبة مش طبيعية، مش شايف أي حاجة. همس وصوت أنفاس وصوت حد بيتعذب. طلعت الموبايل، شغلت نور الكشاف، لقيت أستاذ مجدي واقع في الأرض ووشه شاحب وعينيه جحظة البرة وبقه مفتوحة للآخر وبيخرج منه رغوة سودة. جريت عليه وشلته من على الأرض، حطيته على الكنبة وبدأت أفوق فيه. اللي كان بيخرج من بقه ما كانش رغوة، كان حاجة سائل أسود لزج زي الزيت. بطل ينزل وبدأ يفوق وقلت له إيه اللي حصل؟ وإنت مالك؟ اطلع برة. مالك بس يا أستاذ مجدي، في إيه؟ أنا سمعتك بتصرخ، جريت عليك أشوف في إيه. بقولك إنت مالك؟ إنت ما بيجيش من وراك غير المصايب. وهو بيحرك دراعه وبيزعق، لمحت على إيده حاجة زي الحرق على دراعه. قلت له إيه الحرق ده؟ هو أنا مش قلتلك أنت مالك؟ مش مهم تعرف، روح لمكتبك. وبالمناسبة موضوع العهود السبعة ده غير قابل للنشر، مرفوض. طيب ممكن أعرف السبب؟ مش مهم تعرف أسباب، هو مرفوض وخلاص. غريب الكلام ده يا أستاذ مجدي، طول عمرك عقلاني ومتحمس لكل ما هو غريب ورئيس التحرير كده كمان. وبعدين أنت اللي اتصلت بيا أجي ضروري. أنا اتصلت بيك؟ ما حصلش طبعا. سمعت اللي بيقول لي ده مش المدير بتاعك يا نادر، ده كيان متجسد على هيئته. فبصيت حواليا وقلت مين؟ رد مجدي وقال لي مين؟ انت خلاص اتجننت رسمي يا نادر. خلاص انا هخرج يا استاذ مجدي، هخرج وهنكمل كلامنا بعدين. رحت للمكتب وانا بفكر، لقيت درج من الادراج بيتهز بطريقه غريبه. فتحت الدرج لقيت جواه كتاب الحضرد والعهود السبعه. فكرت شويه وبعدين فتحته، فضلت اقلب فيه، رجعت العهود واسم كل عهد: الفازع، الخانع، الراصد، المظلم، الخائن، الموقع، وقبله كان فيه العائد كمان. لمبه المكتب بدات تنور وتطفي. الرؤيه بتاعتي كانت مشتته، كنت حاسس بزغلله في عينيا. لقيت حاجة متكومة كده في ركن، ظهر قدامي منها كيان اسود طويل جدا، عنده شعر مغطي كل جسمه، ملامحه مش واضحة، عينيه حمرة بتلمع، كلها شر ومتحفزة وحقودة. اتجمدت في مكاني مش عارف انطق او حتى اقرأ قرآن. قال لي لسه في عهود ما خلصتش، لسه في عهود ما خلصتش. ملامحه كانت مزيج من ملامح البني ادمين وملامح الحيوانات، وشه فيه شعر زي شعر الحيوانات مالي وشه، وليه قرون. لما قرب مني اكتر حسيت بكهربا بتضرب في جسمي كله، فبزقه علشان اقول له ابعد عني. حسيت ان انا ايديا دخلت في الهواء، ملوش كيان مادي. بدأ المشهد يتغير من حواليا، لقيتني واقف في مكان واسع زي الصحراء. جيت هنا ازاي معرفش، الهوا ريحته وحشة جدا، عامل زي ريحة العفن. وظهرت الأبواب السبعة من جديد، والباب الخامس كان مفتوح. الخائن، سمعت صوت حركة جاي من ورايا، صوت زي صوت أجراس نحاس عمالة تخبط في بعضها، تبعها خبط على دماغي من ورا. ملحقتش حتى أشوف مين اللي خبطني، لأني وقعت وفقدت الوعي. لما فتحت عينيا لقيت نفسي على السرير صغير، وإيديا ورجليا متربطين في السرير بأحزمة من الجلد. بصيت حواليا بحاول أجمع أنا فين. أنا في مستشفى، بس دي مش مستشفى عادية، دي حيطانها متبطنة بإسفنج والأنوار فيها بتومت بطريقة غريبة. بصيت على انعكاس صورتي على مراية صغيرة، كان شعر راسي مش موجود، حد حلق لي شعري كله، وفي كدمات حمراء وزرقاء على وشي. عينيا داخلة لجوه كأني بقالي شهر ما نمتش. النور اتطفى لمدة دقيقة واحدة، ولما رجع شفت قدامي الكائن حارس العهد الخامس. استجمعت كل قوتي وقلت له انت عاوز مني ايه؟ هخليك تشوف حاجة مش بيشوفها غيرهم. حاجة ايه وهما مين؟ المبروكين. المبروكين اللي بتقولوا عليهم مجانين. ها؟ يعني ايه؟ يعني انت وسطهم دلوقتي يا مجنون يا نادر. الباب اتفتح، ومع فتح الباب هو اختفى. دخل اتنين ممرضين، واحد منهم ركب لي محلول جلوكوز. جيت اتكلم وعايز اقول له مين اللي جابني هنا، صوتي ما خرجش. كل ما احاول اتكلم حاجه ماسكه لساني. فضلت اهمهم بكلام مش مفهوم. واحد منهم قال لزميله: هي ناقصه مخابيل، ده واضح ان الحاله على الاخر. زميله رد عليه وقال له: عندك حق، ده الناس لقيوه مرمي امبارح في الشارع، وكان عمال يصرخ ويجري وبيكسر في كل حاجه يلاقيها في وشه. عاوز اقول لهم انا مش مجنون، انا صحفي، اتصلوا بالجورنال بتاعي، بس طبعا مفيش حاجه بتخرج، الكلام ما بيخرجش. رجعوا تاني يكلموا بعض وقالوا: هو اسمه ايه؟ ده مسكين قوي. محدش عارف، ما كانش حتى معاه بطاقه او اي اثبات شخصيه. الدكتور قال على العموم انه يفضل تحت الملاحظه 24 ساعه لحد ما ننقله للعنبر مع اخواننا التانيين. بس تصدق شكله عاقل يعني؟ ما هم يا باشا بيبقوا شكلهم كده في الاول. وطلع حقنه وحقنها في دراعي. حسيت ان الدنيا كلها بتلف بسرعه، كل حاجه عماله تصغر وتكبر في نفس الوقت. رغم ان انا ما نطقتش، لكن الممرض ابتسم وكانه سمعني وقال لي ونمت. لما صحيت بصيت في الساعه، كانت الساعه 3 بالليل. الاحزمه الجلديه اللي انا مربوط بيها كانت اتفكت، ما اعرفش ازاي وليه. وباب الأوضة كان مفتوح، مفتوح على آخره. سمعت صوت سقفة جاي من برا. قمت وخرجت أحاول أشوف مصدر الصوت إيه. الصوت كان جاي من ممر قدامي. مشيت في الممر، لقيت شاب تقريبا عنده 20 سنة، كان هزيل زي الهيكل العظمي، رفيع جدا جدا، وعمال يسقف ويبتسم بخبث. جري بسرعة من قدامي ودخل أوضة جانبية، وسمعت بعدها صوت جامد كأنه اتخبط أو حاجة خبطت في الحيطة. دخلت وراه. الأوضة اللي دخلها كانت ضلمة. مشيت بحذر شديد، حاجة لمعت لونها أحمر، كانت عينين بتلمع في الضلمة وبعدها اختفت. مشيت وأنا بقرأ قرآن في سري وبستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. حطيت ايدي على الحيطة بدور على مفتاح النور، لقيته وضغطت عليه وولعت النور. في ركن الأوضة لقيت الشاب واقف باصص في الأرض ومش بيتحرك خالص زي الصنم. لاحظت ان في دم بينزل منه، رفع وشه ناحيتي، عينيه كانت حمرة، وبوضع شديد اتحرك ناحيتي وهو عمال يصدر صوت مرعب جدا. ده مش إنسان، ده شيء تاني غير آدمي. جيت اتحرك، الباب اتقفل. الشيء ده مد ايده ناحيتي، ناحيه رقبتي، عاوز يخنقني. فتح بقه على الاخر، اسنانه سودة ومتكسره، وفي لحظه بقى احد كائنات الظلام اللي كنت قابلتها. زقيته بكل قوتي وفتحت الباب. فتحته ايوه بعنف وخرجت. جريت بسرعه ورجعت اوضتي في المستشفى وقفلت الباب ورايا كويس، وحطيت كمان وراه كرسي علشان اضمن ان مفيش حد او اي شيء هيحاول يدخل. سمعت صوت خبط جامد على الباب وبدأ يتهز لدرجة ان انا حاسس انه هيتكسر، وسمعت صوت صراخ، الشيء ده بيصرخ بره. وبدأ الصوت يتغير، واسمع صوت واحد من بره بيقول لي: افتح يا نادر، افتح، انا جاي اطمن عليك. كنت خايف لساني يكون معقود، لقيتني عارف اتكلم. قلت له: لا، مش هفتح، مستحيل افتح، انا معرفش انت ايه او مين. افتح يا نادر، انت خايف من ايه؟ اصل يا نادر، افتح، افتح الباب. انت عرفت اسمي منين؟ انتوا من شوية كنتوا بتتكلموا مش عارفين اسمي. لقينا البطاقة بتاعتك، افتح بقى. رحت عند الباب، ومع اول فتحة صغيرة من الباب ايد دخلت من الباب، ايد كلها شعر تخينة جدا عاوزة تمسكني من رقبتي. قفلت الباب، زقتها، زنقتها، اتشدت، قفلت الباب تاني. الصوت رجع تاني يقول افتح الباب، افتح. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وجريت قعدت على السرير، جريت قعدت، وكل حاجة رجعت سكتت وهديت تاني تماما. تاني يوم لقيت الممرض داخل مع زميله، واول ما شافني زعق وقال انت فكيت الحزام اللي كان حواليك ده ازاي؟ ده اللي على ايديك ورجلك كمان ازاي؟ اتعاون مع زميله ورجعوا ربطوني تاني، ما قاومتش، كانوا اقوى وما حاولتش اقاوم. انا حاسس بضعف ووهن في كل جسمي. ادوني حقنه جديده، واحد منهم قال لي الدكتور هيجي يشوفك كمان شويه. الحمد لله كنت قادر اتكلم، وقلت لهم خرجوني، انا اسمي نادر فودة، انا صحفي معروف، انا مش مجنون، انا ما عنديش اي امراض. بصوا لبعض وقالوا كل اللي هنا بره اللي في الاوض اللي زيك والعنابر اسمهم نادر فودة، ومش مجانين، وعقلين، وصحفيين، وممثلين، ولعيبة كورة. لو كل واحد قال كلمة وسمعناه كل الناس هتبقى مرضى نفسيين. انت مش مجنون، محدش قالك انك مجنون، دي حاجة وهتتعالج وهتبقى كويس، وانا بقول لكم انا كويس بعد اذن حضرتك. فتحوا الباب وخرجوا، مع قفلة الباب لقيت ورا الباب حارس العهد الخامس. اهلا نادر. انا ما اتفقتش معاكو على كده، خرجوني من المستشفى. انت اتفقت على حاجات كتير، نصيحة ما تبقاش تتدخل حاجات انت مش قدها. عارف يا نادر العهد الخامس بتاعك هينتهي بايه؟ هينتهي بالجنون. انت دلوقتي في وسط المجانين. بس انت عارف ان انا مش مجنون. بس هتفضل محبوس هنا لحد ما تكبر وتموت. بدأت الأربطة اللي حوالين إيديها ورجلها تتفتح لوحدها، وهو واقف مبتسم جدا وفتح الباب وخرج. أنا بقى مش قادر أقوم من على السرير، بحاول أقوم مش قادر، حاولت أرفع رجلي، حسيت إن زي ما تكون رجلي ملزوقة وممسوكة في السرير، مفاصلي عاملة زي ألواح الخشب، حتى رقبتي متثبتة في اتجاه واحد، زي ما اكون بفقد البصر. الصورة تظلم، تظلم، والرؤية تظلم على الاخر. حسيت بحاجة بتسحب فوق رجلي، خلاص انا مش قادر اشوف ولا قادر اهز رجلي وابعدها عني، وانا عارف اني مهما صرخت محدش هينقذني. اتحركت لحد ما وصلت لحد صدري، حسيت بسخونية جامدة جدا طالعة من الكائن او من الجسم ده، وألم لا يحتمل. بعد كده حسيت بحاجة تانية ماشية على جسمي، وتالتة ورابعة وخمسة وأكتر. كل ده بحاول أتحرك لكني اتشليت، بحاول أصرخ لكني مش قادر. أدركت إن الكائنات دي أو الحاجات دي عبارة عن قطط، لأني سمعت صوت القطط، قطة واتنين وتلاتة وأربعة. بدأت أغمض عيني أكتر علشان أفتحها وأشوف، أغمض وأفتح لحد ما شفتهم. قطط كبيرة، حجمها كبير جدا، عينيها واسعة ومدورة ومخيفة. مع رجوع الرؤية لعينيا بدأوا يتلاشوا واحدة ورا التانية، ولقيتني تاني مربوط على السرير ومفيش حاجة مفكوكة، وقصد مني قاعد شاب لابس البلطو بتاع الدكاترة وقال لي صباح الخير، صباح النور، انت ده دكتور؟ اطلع لك الكرنيه علشان تصدق يعني ايه السؤال ده. لا لا مش قصدي، ممكن تخرجني من هنا؟ بص هو حاليا مش هينفع، انت يعني عندك حاجة اسمها شيزوفرينيا حادة. شيزوفرينيا ايه يا دكتور؟ انا عاقل، اقسم لك بالله انا عاقل. هو المريض النفسي يا فندم ما بيبقاش عارف انه مريض نفسي، والمريض النفسي مين قال انه مش عاقل؟ المريض النفسي عاقل جدا. طيب انا مش مريض نفسي، ممكن احكي لك حكاية؟ اتفضل. وبدأت أحكي له حكايتي مع الكتاب والعهود السبعة، وكان بيستمع لي باهتمام شديد. ولما خلصت معلقش، أنت مصدقني يا دكتور؟ آه طبعا طبعا مصدقك. وقام وخرج من الأوضة، وسمعته بيكلم حد بره وبيقول له الحالة بتسوء، الحالة أخطر مما كنت أتوقع، أنا ما بحبش ألجأ لها، لكن هنعوزها، لو حصل هياج تاني او حاجه هنعوزها، بس جهازه مخدر لان مش هينفع نعملها له هو صاحي. فهمت هو يقصد ايه. يقصد جلسات الكهرباء، جلسات الكهرباء اللي للمرضى النفسيين، اللي ما يعرفش جلسة مؤلمة جدا وفيها المريض بيتعرض لترددات كهرباء مختلفة، يا ما قريت عنها، وحسب الكلام العلمي انها بتأثر على كمية المخ بتاع المريض، وهي من ضمن اشهر اساليب العلاج واكثرها ألما، انا عارف وقاري عنها، لكن سمعت ان حاليا فعلا بيخدروا المريض قبل ما يعملوها له، بس انا مش مريض، والله انا مش مريض. بدأت أزعق وأقول أنا مش مريض، أنا مش هسمح لحد يعمل لي جلسة الكهرباء، مش هسمح لكم. الباب اتفتح ودخلوا الممرضين، وفضلت أقاوم أقاوم، ربطوني فوق كرسي، وصلوا فيه الأقطاب الكهربائية، وحد منهم جاب حقنة وغرسها في دراعي وقال لي مش هتحس بحاجة، صدقني مش هتحس. أنا نادر، أنا اسمي نادر فود، أنا صحفي، والله العظيم أنا عاقل، أنا مش مريض. أيوة أيوة احنا عارفين طبعا أنت عاقل جدا وسيد العالين. طب تعرف الأوضة اللي جنبك فيها مين؟ فيها هتلر، تصدق بقى؟ أنت بتتريق عليا. طب أقول لك بقى الأوضة اللي بعدها فيها مين؟ فيها نابليون، وكلهم بيسألوا عليك بيقولوا فين نادر فوطة ده ولا فودة ده المشهور ده فين؟ فوطة؟ انتوا طب انا ليه ما تخدرتش؟ انا ليه فايق؟ شوية وهدهد، اصبر. جيت اتكلم بعدها صوتي راح وجسمي اتشل وكل اعصابي بقيت مش متحكم فيها. لقيت الدكتور بيقول لهم خلاص كده تخدر؟ ردوا عليه وقالوا له تمام يا دكتور. عاوز انطق واقول له انا ما تخدرتش، انا ما تخدرتش، صدقني انا صاحي وفايق لكل حاجه من اللي بتحصل. بدا يراجع الجهاز اللي قدامه وضغط على زرار احمر. اول ما ضغط عليه حسيت بالكهرباء بتسري في جسمي كله، الم رهيب، عاوز اصرخ مش قادر. الكهرباء زادت، ومع زيادة الكهرباء الدنيا ظلمت، ولقيت نفسي في وسط منطقة فاضية وقدام مني حارس العهد مبتسم وبيقول لي دم العهد الخامس، واختفى. ومكان ما اختفى لقيت كتاب العهود، الكتاب مفتوح على صفحة فاضية بدأ يتكتب بالدم، وأنا جسمي كله بيألمني حتى مش قادر أمدي إيدي أخده. العهد الخامس انتهى وتلاشى، وكل المكان بدأ يتلاشى، وبدأت أفوق. لقيت نفسي مرمي على الأرض في مكتبي في الجورنال. قمت من مكاني ورحت بصيت في المراية، شعري موجود، الكدمات الزرقاء والحمراء اللي كانت على وشي مش موجودة، بصيت في تليفوني كالعادة، أسبوع كامل مر زي كل باب. هانت هانت، ما فاضلش غير عهدين واخرج من الدوامة دي. هانت، كنت متوقع ان هيحصل حاجة غريبة زي الايام اللي فاتت، لكن الغريب والعجيب ان ما حصلش اي حاجة. مر يوم واتنين وتلاتة، بقيت على اعصابي. عارفين لما تكون مستني المصيبة تحصل عشان تخلص منها؟ ده كان حالي. في رابع يوم كنت بزور صديق ليا وراجع من عنده، لمحت خيال الراجل واقف في الشارع كأنه مستنيني، طويل ونحيف، ما كنتش شايف ملامحه. جمجمته أو حجم دماغه كان ضخم جدا. وقفت في مكاني وأنا عارف إن أنا تاني هدخل العهود. بدأ يمشي ناحيتي في هدوء. قادر سمعته بينادي على اسمي. خفت، جريت، بدأت أدخل في حواري وشوارع جانبية كلها بيوت قديمة، ما بقيتش عارف أنا فين ولا رايح فين. لقيت باب مفتوح، باب بيت، دخلت وقفلت عليا الباب. باب البيت وداني الأرض غريبة كلها حجارة. لا، هي مش غريبة، لأن الأبواب ظهرت تاني وظهر الباب السادس مفتوح. من غير تفكير دخلت. كان جواه حاجة زي نفق، نفق طويل ونهايته فيه نور خافت. كل ما أقرب من النور أحس إني ببعد، بس بعد ما مشيت مدة بدأ يقرب والرؤية تتضح. ظهر من جنب من جوانب النفق شخص أو كائن. عمري في حياتي ما شفت الشكل ده. شفت رعب كتير وقليل، لكن أشوف بني آدم ليه وشين أو راسين لازقين في بعض. انت صاحب الباب ده؟ انت الحارس، حارس العهد السادس؟ ما ردش علي. فضل واقف يبص لي. طيب فهموني، ايه المطلوب مني في الباب ده وفي الفصل ده؟ العهد ده انتوا عاوزين مني اعمل ايه؟ انا عايز اخلص. حق الملك ميمون، بحق يومك السبت ودرب درب زحل، بحق السيد، بحق الملك، بحق يومك السبت وبحق دربك درب زحل، بحق السيد. يرسل إليك كل الأعوان والخدام، يرسل إليك كل الأعوان والخدام. بحق الملك ميمون، بحق يومك السبت ودربك درب زحل، بحق السيد، بحق الملك، بحق يومك السبت وبحق دربك درب زحل، بحق السيد. يرسل إليك كل الأعوان والخدام، يرسل إليك كل الأعوان والخدام. الباب اللي دخلت منه لقيته تاني اتفتح، ولقيته بيتفتح على بيتي. دخلت وانا بحمد ربنا ان المرة دي مرجعتش في وسط الشارع او في وسط مقابر او في وسط اي مصيبة. دخلت، ايوه قطي، نمت في ليلة برد ساقعة. رميت نفسي على السرير وغطيت نفسي ببطانية. ومجرد ما نمت حلمت ان انا في وسط المقابر، وفي شبورة في المكان ودخان كثيف حاجب الرؤية. وعلى بعد خطوات مني لمحت كائن واقف، جسمه ضخم واسود، عيونه زي ما تكون منورة من النار، نورها كان رهيب، مش عارف أفتح عينيا من شدته. أعوذ بكلمات الله التامات من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من همزات الشياطين ومن الجن، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صحيت، صحيت وكان مجرد كابوس، وأنا جسمي كله عرق. قمت غسلت وشي وفضلت صاحي، قريت قرآن لحد أذان الفجر ونزلت صليت. أيوه، هي معركة إيمان، معركة ثبات، معركة علاقة عبد بربه، وأنا عارف إن ربنا هينصرني إن شاء الله، أكيد هينصرني إن شاء الله. الأيام اللي بعد كده وأنا ماشي في البيت كنت بحس إن في حد ماشي ورايا، صوت أنفاس جنب وداني. بالليل كنت بصحى من النوم وبحس إن هما واقفين حواليا، كائنات سودة كبيرة شفتها من بعيد، يشبهوا البشر لكن هما مش كده. هما مين؟ جن؟ كائنات من العالم السفلي؟ أموات؟ الله أعلم. أكتر مرة كانت مرعبة بالنسبة لي لما كنت واقف قدام المراية وحسيت إن حد منهم واقف جنبي. مش بيتهيأ لي، لا مش بيتهيأ لي، أنا متأكد، والله العظيم متأكد، لدرجة إن أنا حسيت بإيد الكائن ده على كتفي وسمعت صوت بيهمس في ودني وبيكلمني. كل الكلمة اللي فهمتها كلب أو كلاب. بصيت يميني وشمالي ما لقيتش حد، لكن ظهر قدامي أبشع وأضخم كلب ممكن أشوفه في حياتي. كلب أسود سنانه بشعة، سائل لزج بينزل من بين سنانه وبيقع على الأرض، بيزمجر بصوت عالي، واخد وضع الاستعداد علشان يهجم عليا. بدأت أرجع ببطء الورا خطوة خطوة. مفيش مكان أهرب فيه أو أروح ليه. فضلت أرجع لزقت في الحيطة بظهري لحد ما إيد ضخمة خرجت من الحيطة وكتفتني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما لحقتش حتى أكمل الآية، الإيد سابتني واختفت تاني، دخلت جوه الحيط، والكلب بعدها ما شفتوش. أسبوع كامل كل شوية بيظهر لي كائن مختلف، كائن مرعب أكتر من اللي قبله، وكل ما أقول هو ده حارس العهد السادس يطلع أكيد مش هو. بس للأمانة إيماني كان بيزيد، وسلاحي كان قوة إيماني، أنا أقوى منهم كلهم، أنا أقوى حتى من أي حد من اللي قابلتهم دلوقتي. الشيخ كارم لقيته بيتصل بيا، قلت له أنا جاي لك. نزلت من البيت وأنا رايح له سمعت حد بينادي بصوت واطي وخافت، يا نادر. اتلفت لقيت واحدة ستة قاعدة على الأرض وحط على رجلها طفلة صغيرة نايمة، وقدامها علبة فيها فلوس. طلعت من جيبي فلوس وحطيتها لها في العلبة، قلت لها تفضلي يا أمي. كتر خيرك. هو أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ عرفتي اسمي منين؟ هات إيدك يا أمي، هات إيدك. مديت ايدي، قلت دي بتقرا الكف ولا عايزه ايه، ولا هتبوس ايدي انا معرفش. اخدت ايدي ولقيتها بطرف صباعها عملت دايره على ظهر ايدي، وجوه الدايره نقط جوه. ايه ده يا امي بتعملي كده ليه؟ علشان اخلصك منه يا ابني، اخلصك من العهد السادس. ربنا يعينك يا ابني، ربنا يعينك. طيب اعمل ايه؟ انا مش هسألك انت ايه ولا انت مين، طيب قوليلي اعمل ايه؟ وايه الدايرة اللي رسمتيها دي؟ قفلت لك باب كان بيبعت لك من خلاله كل الحاجات اللي ظهرت، الباب ده يخليهم ما يعرفوا شكله لك ده. طيب كده العهد السادس خلص؟ لا لا يا لا لا لا لا. سبتها ومشيت ورحت للشيخ كارم، كنت عنده بعد المغرب، حكيت له كل اللي حصل. قال لي أنا عايز أعرفك على حد. هتعرفني على مين يا شيخ كارم؟ أعرفك على واحد أنا عارفه بيعمل جلسات تحضير وهو جاي لي في الطريق. بصراحة أنت لما كلمتني أنا فكرت وقلت لازم هو يبقى موجود، ولما نعمل جلسة تحضير يا شيخ كريم هيحصل ايه؟ سيبها على الله. وجه فعلا صديقه ده، كان اسمه رمزي، اخدني ودخلنا اوضة كانت فاضية تقريبا، ما فيهاش غير كرسيين وترابيزة ومراية حجمها كبير على الحيطة، طولها يجي مترين وليها اطار خشبي منقوش عليه نقوش غريبة، أقدر أقول لكم إنها طلاسم. بصيت للشيخ كارم وهو واقف على باب الأوضة وقلت له طب ما عادي، ما أنت بتعمل الحاجات دي، شمعنا جايب يعني حد يعملها مكانك؟ أنا جايب لك اللي علمني أستاذي. وخرج كارم ولقيته راجع زي ما عملها قبل كده وجايب معاه طفل يجي عنده 6 أو 7 سنين. تاني يا شيخ كارم تاني؟ لقيت رمزي بيبتسم وبيقول لي الشيخ؟ انت بقيت شيخ يا كارم ولا ايه؟ خلاص بقى يا عم رمزي خلاص. المهم رمزي اخذ الطفل وخلاه يقف قصاد المراية مباشرة وحط على عينيه قماشة سودة وجاب شمعة ولعها وطفى النور. الشمعة كان عليها طلاسم محفورة، انعكاس الشمعة على فكرة ما كانش ظاهر جوه المراية خالص. رمزي قال لي أنا هقرأ دلوقتي قدام المراية، الطفل ده هينكشف عنه الحجاب بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد، وهنعرف منه آخر العهد السادس إيه. هتخاف؟ هخاف؟ بتسأل الشيخ كارم وعمل الحاجات دي كتير، ومن غير الشيخ كارم ده أنا عديت ياما على حاجات من دي كتير. قول يا شيخ رمزي قول، ولا قول يا حاج رمزي قول. حط إيده على دماغ الطفل وبدأ يقول آيات معينة. بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. صدق الله العظيم. أعوذ بما استعاذ به إبراهيم، أعوذ بما استعاذ به موسى، أعوذ من شر إبليس ومن جنوده. هلاكا تهلكوا، هلاكا تهلكوا، موتا تموتوا، موتا تموتوا، هلاكا تهلكوا، هلاكا تهلكوا، موتا تموتوا، موتا تموتوا. أعوذ بما استعاذ به إبراهيم، أعوذ بما استعاذ به موسى، أعوذ من شر إبليس ومن جنوده. هلاكا تهلكوا، هلاكا تهلكوا، موتا تموتوا، موتا تموتوا، هلاكا تهلكوا، هلاكا تهلكوا، موتا تموتوا، موتا تموتوا. يرفع الحجاب، يرفع الحجاب، يرفع الحجاب، يرفع الحجاب بأمر الله، يرفع الحجاب، ارفع الحجاب بأمر الله، ارفع الحجاب بأمر الله، ارفع الحجاب بأمر الله. شال القماشة اللي مغمي بيها عين الطفل، الطفل فتح عينيه وضوء الشمعة يدوب مبين ملامحه بشكل بسيط، بص في المراية وكان خايف من انعكاس صورته في المراية. رمزي قام بسرعة وولع نور الأوضة، وقعد الطفل على الأرض وادى ظهره للمراية. وفي الوقت ده كريم دخل. ها يا رمزي، عملت معاه ايه؟ اصبر يا كريم، استنى. ها يا ابني، كان بيكلم الطفل ويقول له شفت ايه؟ انا شفت راجل، راجل كبير ملامحه وحشة قوي، وكان في ايده عكاز معمول راسه من جمجمة صغيرة زي جمجمة العيل الصغير اللي لسه مولود. وايه تاني؟ الراجل ده واقف على صخرة وكان معاه كتاب ضخم وعمال يقرأ من الكتاب، وكل ما يقرأ يظهر واحد شكله مخيف وكائنات شكلها مخيف يقول لهم روحوا دلوقتي. بعت واحد والتاني والتالت، وكل شوية يبعت واحد ورا واحد ورا واحد، وبيبعتهم لواحد اسمه نادر. خلاص يا ابني، خدوا يا كريم من هنا. بصيت لرمزي وقلت له وبعدين؟ وآخرتها؟ قال لي مين اللي قفلك الباب؟ باب ايه؟ البوابة اللي بينك وبين الجن، حد قفلها لك؟ قصدك في ست عجوزة قابلتني ورسمت لي على ايدي دايرة كده ونقط جواها وقالت لي نفس الجملة. خلاص دي مبعودة لك، دي احسن مني واحسن من مليون حد. يعني ايه؟ يعني خلاص اللي انت خايف منه خلاص، يعني العهد السادس ده كده خلص. معرفش بقى عهد سادس ولا تاسع، انا بقولك اللي انت كنت قلقان منه بيحصل خلاص خلص. كريم قال لي خلاص يا ابني، يبقى انت كده فاضلك العهد الاخير وربنا يعينك وتعديه. رجعت البيت وانا الكلام مش عارف. جيت انور نور الصالة مش راضي ينور، يدوب نور الطرق هو اللي منور ومنعكس على الصالة، فانا شايف المفاتيح بتاع النور عمال اضغط عليها ما بتنورش. لكن هناك على الكرسي في الصالة في حد قاعد ومعاه عكاز او عصا مسكها بايدي الاتنين وعمال يدق بيها في الارض. الحمد لله على السلامة. انا لسه ما قفلتش العهد السادس ولا جالي انه اتقفل عشان حد يظهر لي تاني، وانا عارف ان العهد السادس ما حدش هيظهر منه تاني خلاص، لسه مش مستعد للعهد السابع. ومين قال لك ان العهد السادس خلص؟ نور نور الصالة ما بينورش. نوره تاني. نورت نور الصالة. انت كساب. انت ما تزهقش؟ انت مش هترحمني وتعتقني شوية؟ ما خلاص، ما فيلم وخلص، واحنا هنفضل في الدائرة دي طول عمرنا. طبعا انت عايزني اوقع لك على العهد علشان تنهي الفصل ده خالص. مش هوقع، خليك كده في العهد السادس. مش انت منعت اللي انا ببعتهم لك؟ يمكن لما كانوا يكملوا 100 ولا 1000 كنت في الاخر اخليك تنهي العهد، لكن انت استعجلت. انا ما روحتش لحد، هي الست اللي قابلتني. دي بقى اللي بيقولوا عليها كده بالبلدي عملك الطيب. المشكلة بقى ان عملك الطيب ده بقى عملك الاسود معايا. خليك بقى قاعد في العهد السادس لحد ما يجي لي مزاج، وانت عارف ان انا مزاجي معاك طويل وبالي اطول. العهد السادس هو جحيمك معايا. هو احنا مش هنخلص يا كساب من الحوار ده؟ هو احنا هنفضل على طول كده؟ هو انا عملت ايه تاني؟ تاني بس؟ وفضيحة ابويا ده، انت عملت كتاب كامل عن ابويا وقلت ان انا ابن دجال، واتكلمت وحكيت، وقبل كده اتكلمت وحكيت عني وعن امي وعن مراتي التانية وعن بناتي من مراتي التانية. ده انت ما عتقتش حاجة في حياتي لما اتكلمت عنها. ما بتردش ليه؟ هرد اقول ايه؟ كتبت يا كساب، وهكتب كمان. ده انت بتتحداني. يا كساب بتحداك. عارف ليه؟ ليه يا قوي يا شجاع؟ علشان فعلا انا اقوى منك، اقوى منك بايماني بربنا، بامر ربنا، باذنه. علشان دايما انا بقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وفي اي موقف بتحط فيه بلجأ لربنا وهو اللي بينقذني. الله الله، ده احنا اتغيرنا خلاص، وبقينا بنزعق وبنرد. طب اسمع بقى يا كساب، الرواية اللي جاية انا ما كنتش ناوي اتكلم عنك خالص، انا كنت بحكي حاجات حصلت في الماضي، لكن انا قررت بقى دلوقتي ان الرواية الجاية كلها هتكون عن فضايحك انت. ياه، ده انت مش همك. ايوه يا كساب مش هممني، وبأمر ربنا انا مش هممني، وهكمل فضايحك، وهعرف الناس ان انت اتفه من ان هم يخافوا منك. لأول مرة أشوف كساب مرتبك، لأول مرة قدام قوة الإيمان دي أشوفه خايف مهزوز. خلصت اللي أنت بتخرفه؟ على العموم أنا كنت جاي لسبب تاني. إيه هو يا كساب بيه؟ نعمل صلح بين كساب وبين نادر. انت نادر وانا كساب، لا ازيك ولا تجيب سيرتي ولا سيره عيلتي. مش بس كده، ثروه يا نادر مستنياك كبيره، جاه وسلطان ونفوذ كمان لو عايز. عارف ايه كمان يا نادر؟ جريده مستقله ليك انت، هنخلي لك عمق الحدث ده جورنال، ولا نعمل لك جريدة اسمها نادر فودة. ايه رأيك؟ رأيي في ايه؟ وبعدين مين انتوا؟ انت بتتكلم بصيغة الجامعة وبتقول هنعمل لك، انتوا مين؟ ما يخصكش انا ومين، انا بعرض عليك عرض، take it or leave it يا نادر. طب مش افهم المقابل ايه يا كساب الاول؟ هو انت هتحدف كتاكيد كده من نفسك؟ ده حتى ما تبقاش كساب. ثروة كبيرة يا نادر، جاه وسلطان ونفوز، جورنال محدش يقولك تكتب ايه وما تكتبش ايه، كل ده في مقابل حاجة بسيطة جدا، انك تنكر وجود ربنا. فيها حاجة دي؟ ما بتردش ليه؟ لا كمل يا كساب، قولي عايز ايه كمان غير اني انكر وجود ربنا. هتقول للقراء بتوعك واللي بيسمعوك واللي بتبعت لهم القصص عشان يسمعوها عند اللي اسمه احمد يونس، ان اللي بيحل كل المأزق اللي انت بتتحط فيها والمشاكل اللي ملهاش حل اسمه ستيرة. اسمه ايه؟ ستيرة. تعرف تقولها ورايا؟ ستيرة ستيرة ستيرة. يطلع مين ستيرة ده؟ ده ايه، عيل جديد من عيالك؟ اوعى تغلط، اوعى تتريق يا نادر. ستيرة ده هو سيدك ابليس. لا، سيدك انت يا كساب. سيدي طبعا ابليس، وده الاسم المستعار بتاعه علشان شوية المتخلفين اللي بيقروا واللي يصدقوا واللي يسمعوا أول ما هتقول لهم إبليس هيقولوا لك ياي لا إبليس لا إحنا مؤمنين. هو تحديك إن حد فيهم كان بيركعها أصلا. كساب أنت مجنون؟ كون إن الواحد ممكن ما يصليش أو يغلط أو يذنب مش معنى كده إنه ينكر وجود ربنا. أنت عايز واحد ما بيصليش أو بيعمل ذنوب يقول إن الشيطان هو سيده؟ أنت جبت منين الثقة إن الناس هتوافق على اللي أنت بتقوله ده؟ لو أنت وافقت هتعرف تقنعهم. وأنا بقولك لا يا كساب. واضحة. لا يا كساب كمان مرة. يا نادر ما تستعجلش في الرد. ده أنت هتبقى ملك من ملوك الأرض. هتعيش في جنة الأرض. وبعدين بقى الجنة اللي فوق دي ملكش دعوة بيها بقى. لما يجي وقتها يبقى يحلها حلال. بقولك لأ. ربنا موجود. وأنا مؤمن بوجوده. أنا مذنب وغلطاتي كتير. وقعت في غلطات كتير وبعترف. بس بستغفر. بستغفره هو. لما بغلط بلجأ له هو. لما بتحط في مأزق وببقى حزين بترمي على الأرض واسجد له هو. لما بكون حاسس اني وحيد والناس كلها مدياني ظهرها بكلمه هو. لما بعيط بحس بوجوده هو. هو الحق هو العدل الجبار العادل المنصف. حاجات اللي زيك ما يفهمهاش. حاجات اللي تلعن زيك وزي أبوك وزي عيلتك دي ما يستوعبوهاش. انت غبي. لا يا كساب انا مش غبي. انا عاقل جدا. يمكن دلوقتي انا في اكتر مرحلة في حياتي بعتبر نفسي نضجت فيها. لما شفتك وانت بتتحايل عليا كده علشان أكفر وعلشان أجري وراك وورا إبليس وامشي في طريق الشر اللي نهايته معروفة. كساب امشي امشي يلا. أنا مش عايز أقولك إن نظرتي فيك اتغيرت إزاي. أنا كنت مديلك أكبر من حجمك بكتير لكن اكتشفت النهاردة ان انت اتفه واقل من اي صورة كنت رسمها لك. انت فقاعة هوا وانا قدرت النهاردة ان انا فرقعها ونهيها. اوعدك انك اقل بكتير من اني اكتب عنك ده. اعتبر ده جواب نهائي يا نادر افندي. أيوه كساب يا مرعب. سلام يا نادر. الله الله عليك. إيه الحلاوة دي؟ أنا أقولك على حاجة. أنا كمان زهقت منك وهمضي العهد علشان أمشي وعلشان أنا مش طالبة معايا شغل الأفلام العربي اللي انت بتعمله. سلام سلام يا نادر. وادي العهد بمضيه لك يا حبيبي. قد ايه كل حاجة في حياتي كده بتتغير ونظرتي للأمور اتغيرت في الموقف ده بالذات. أكيد دي مش آخر جولة بيني وبينه وخصوصا بعد ما عريته وكشفته قدام نفسه. كساب اختفى من هنا وظهرت الأبواب السبعة فجأة من هنا. مفيش هدنة مفيش راحة مفيش وقت أخد نفسي فيه. رحت ناحية الباب السابع ودخلت لقيتني وسط فراغ ضلمة. الأرض اللي أنا ماشي عليها مش شايفها. ولقيت من بعيد نور خافت بيقرب بيقرب وظهر. ظهر رجل وسيم لابس بدلة من أحدث الموديلات. هو اللي بدأ معايا لهوت من الأول لو تفتكروا. الحمد لله على السلامة يا نادر. رحلة طويلة صح؟ تجربة تستحق الدراسة صح؟ تحقيق يستحق ان انت تتعب علشان وما تنكرش بصراحة، ويستاهل اهداء خاص ليا. مش انت بتعمل كده دايما في رواياتك؟ ومرة تكتب لي اهداء لفلان واهداء لعلان، وكل واحد عمل لك اي حاجة بتعمل له اهداء. انا حقي بقى القصص والاعمال الادبية بتاعتك اللي جاية تكون فيها اهداء ليا. طيب مش حضرتك تقول لي اسمك ايه علشان اعمل لك الاهداء؟ ولا انا هفضل من الاول كده لهود لحد دلوقتي ما عرفش انت اسمك ايه؟ اسمي ستيرة. وليه ما بتقولش اسمك الحقيقي؟ ما تقول ابليس، ولا بتستعر من اسمك؟ انا استعر من اسمي يا نادر. يا حبيبي انتوا ظالميني. كل القصص اللي بتكتبوها والافلام اللي بتشوفوها كلها كده، كلها مطلعاني بقرنين ومرعب ومخيف وعناية بتطلع نار. قديم قوي الجو ده يا نادر. طب بذمتك ايه رأيك في الشات دي؟ ده سينيه يا نادر، ولا انت ما تعرفش السينيهات؟ انا اسف. اقول لك نتكلم في المهم. حط نفسك مكاني يا نادر. لا ما حطش نفسي مكانك يا ابليس او يا ستيرة. مش عاوز احط نفسي مكانك، وارجوك نخلص الموضوع ده علشان تكتب صح، وعلشان تنجح اكتر صح. طب انا استفدت ايه بقى؟ يرضيك كده انا ما استفدتش اي حاجه؟ يعني من اول الحكايه لاخرها ما استفدتش؟ وانا مالي يعني ايه ما استفدتش من الاول للاخر؟ ما استفدتش من الاول للاخر. حط نفسك مكاني. هسألك سؤال، ترضى يا نادر تسجد لي دلوقتي؟ لا مرضوش. هو مش كساب بلغك ان العرض الرهيب اللي انت عرضته انا رفضه تقوم تيجي تقول لي تسجد لي؟ ممكن يا نادر تجاوب؟ ترضى تسجد لي؟ لا مرضوش. عليك نور، ده برضو اللي انا عملته. انا رفضت اسجد لك، مش ليك انت تحديدا، علشان دماغك بقى ما تاخدش وتروح وتدي وتيجي بعيد مش عارف ايه لجد جد جد جد جد جدك ادم. رفضت اسجد؟ حقي ولا مش حقي؟ زي ما انت دلوقتي رفضت تسجد لي، اسجد لي وانا اسجد لك. بسيطه اهو، وين وين سيتويشن يا عم نادر. عارف يا ابليس، ما كنتش متوقع ان انا هيكون في حوار بيني وبين الشيطان مودرن بالشكل ده، وحديث ومتطور كده، والشيطان لابس بدله سينيه اللي انا ما فهمهاش وبيكلمني باللغات. اوعى يا نادر، انت ما تعرفنيش، انا عاجبك قوي على فكره. انتوا بس اللي رسمين لصوره ظالميني فيها والله. نرجع بقى لسؤال، ترضى تسكت لي؟ انا مرضتش اسكت ليك. لا يا ستيرة، الموضوع مختلف. الوضع اللي انت كنت فيه ده اسمه امر الهي، ربنا اللي امرك بده. كنت في شرف وفي عزة ان ربنا يأمرك امر مباشر وتعصى وتعاند وتكابر، برغم انك كنت في منزلة كبيرة جدا. واديني اتعاقبت واتطردت من الجنة خلاص، مع اني بيني وبينك يعني انا ما كنتش استحق العقاب ده كله. ما انتوا بتعملوا مصايب ليل ونهار، في حد فيكم بيتعاقب طول عمره؟ يا أخي ده اللي بياخد مؤبد بيطلع في الآخر، يا يطلع بقى يلحق ولاده في آخر يومين في عمره أو يطلع هو على القرافة على طول. إبليس، أنت عارف كويس إن أنت معصيتش ربنا، بس أنت تحديته، أنت ناسي ولا بتضحك لنفسك؟ طب ما أنتوا عصيتوا ربنا وآدم عصى ربنا، اشمعنى ربنا يتوب عليه وأنا لأ؟ استغفر وتاب، ولما عصي ربنا كان مين السبب في ده؟ مش أنت اللي خدعته؟ مش أنت اللي خليته يأكل من الشجرة؟ هو اللي راح بنفسه هناك وأكل، ما تظلمنيش تاني يا نادر. ما راحش غير لما أنت أقسمت له باسم الله. سيدنا آدم عمره ما كان يتخيل إن في حد هيجرؤ يحلف باسم ربنا، كذب وغش وخداع، وعلشان كده صدقك. بالعكس يا نادر، آدم شرير، مخلوق شرير، وأنا كان عندي حق إن أنا ما سجدتش ليه. مش لازم هو كآدم يعني، علشان ما تقوليش هو إيه الشر اللي عمله. الشر فيك أنت وأهلك وولادك وأخواتك واللي جايين. ده أنتوا مش رحمين بعض يا نادر، ده أنتوا لو تطولوا تدبحوا بعض في الشوارع هتعملوا ده ليل ونهار. ده أنتوا أكتر مخلوقات عندها كمية شر، ده أنا ما شفتش كده. ده أنا يا أخي ما بقيتش أعرف أشوف شغلي معاكم. ده أنتوا إيه؟ ده أنا لو دخلت في تحدي معاكم هخسر بالتلاتة. علشان إحنا بشر، فينا الخير وفينا الشر، وربنا ادانا نعمة الاختيار والعقل. يمكن بنغلط، بس في الآخر بنعترف بقدرة ربنا، ما بننكرش وجوده، ما بنتحدهوش، عارفين إنه هو الفرد الصمد. طب تعالى معايا بقى يا نادر، هاخدك رحلة نشوف البشر بقى الخطائين التوابين الحلوين اللي انت بتقول عليهم دول، ووريك أنا عملت فيهم إيه، أو هم عملوا بنفسهم إيه، يعني بمختلف المصطلحات والمسميات. أنا مش عاوز أشوف. نادر هتزعلني ليه؟ ده احنا بنتكلم كلام فلسفي وعميق ومنطقي جدا، خلي الحوار ماشي بينا كده، مش عايز أزعل، وأنا زعلي وحش. المشهد اتبدل وبقيت أنا وهو كأننا أشباح غير مرئية، واقفين فوق سطوح، وكان في شاب واقف هناك ورمى نفسه مات. ستيرة قال لي: أعرفك، ده سيد شاب فقير ولي أخ أكبر منه، كان مسافر برا وكان عامل قرشين حلوين، طمع في فلوس أخوه، سرقها، قتله، وبقى هو الوريث الوحيد. مين بقى اقترح على سيد العملة الحلوة دي؟ أخوك ستيرة طبعا. أسيبه بقى بعد ما موت أخوه؟ أبدا، فضلت وراه لحد ما أهو نط قدام. أنا طيب برضو، أنا بخلي الناس ضميرها يأنبها، بذمتك في واحد شرير يخلي واحد ضميره يأنبه؟ طب قول انت يا نادر. بص هناك. بصيت لقيت ست بتحط طفل لسه مولود في صندوق زبالة، وسابته ومشيت. شايف بتعمل ايه؟ بترمي ابنها. انا فين بقى من ده؟ ده انا ما اقدرش اعمل كده، ده انا عشرتي وولادي والقوم بتاعي دول بشيلهم فوق راسي شيل، تقول لي ارميهم في الزبالة؟ انا اللي قلت لها تعمل ده الحقيقة علشان تداري المصيبة. ما انت ما تعرفش هي عملت ايه يا نادر. اقول لك هي عملت ايه؟ كانت في مرة عنده. خلاص يا ابليس، خلاص هي اللي عملته هناك انت السبب، ولما ولدت ورمت ابنها في الزبالة انت برضو السبب. وهم ايه، ما عندهمش تفكير يا نادر؟ الطيبة والجدعانة والشهامة والإيمان والورع والتقوى ما بيظهروش خالص؟ ما حدش فيهم كده يتشملل كده ويقول أعوذ بالله مني؟ حبيبي انتوا عندكم استعداد تكونوا أسوأ مني مليون مرة، بس انتوا بتقوحوا. وبدأنا بعدها نشوف بشر كتير، اللي بيختلس ملايين وبيهربها بره البلد، وموظف ياخد رشوة، وناس تستولى على أرض بتاعت ناس غلابة، ومشاهد زي السينما عمالة تجري قدامي، ومهندس يغش أساسات والعمارة تقع على الناس، إعلامي ينشر أخبار كذبة علشان مصالحه الشخصية، وواحد يشتري مخدرات ويوزعها عشان يدمر الشباب. خلاص خلاص يا إبليس، ارتحت؟ اتبسطت؟ فرجتني على كل جرائم البشرية؟ لا طبعا، مش كل دي الجرائم ولا حاجة، بس انت بتزهق بسرعة. لازم تعترف ان انتوا جواكوا شر مش محتاجيني فيه، وان انا لو رجعت الجنة دلوقتي هتبقوا اسوأ ما انا سايبكم. ما شاء الله انتوا عندكم استعداد رائع للجريمة يا نادر. انت مثلا تنكر ان الوقاد ليك يد في موته؟ بقولك يا ستيرة، عايز اوريك انا حاجات تانية. تعرف الشباب اللي بيروحوا يتبرعوا بالدم عشان الناس اللي مش لاقي فصائل دم؟ تعرف الناس اللي بتبني جوامع وكنائس؟ تعرف الناس اللي بتبني مستشفيات؟ تعرف الناس اللي بتاخد من قود بيتها علشان تأكل غيرها؟ تعرف الناس اللي بتيجي في رمضان وتعمل أكل وتوزعه للناس؟ تعرف حاجة اسمها جنود بيقفوا على الحدود ويستشهدوا عشان بلدهم؟ تعرف واحد بيجي قبل المدرسة ما تبدأ ويشتري شنط ويوزعها على الأطفال؟ تعرف ناس بتروح تزور الأيتام؟ تعرف ناس بتروح تزور المسنين؟ تعرف حاجة من دي؟ ولا دول مش على هواك؟ ولا دول ما بتعرفش تسيطر عليهم؟ ولا انت ما بتعرفش تشوف غير اللي زيك؟ اقولك على حاجة، كل اللي انا قلتلك عليهم دول بيغلطوا، مش ملايكة، بس عارفين ان ربنا موجود وبيتوب، وعارفين ان باب التوبة مفتوح. ده الفرق بينهم وبينك. عارف، وحاولت امضيهم عقود ومعرفتش. حتى اللي مضى في الاول عمل حاجات خلى العقد يبوظ، لكن الاولانيين اللي انا وريتك عقودهم مضوا العقود وكملوا للاخر. وانت انت عقدك مختلف، زيك زي التانيين اللي انت عمال تحكي لي عليهم دول، بتوع الدم والشنط والرمضان والحاجات اللي انت بتكلم فيها دي. لما جيت ادرسك لقيت كل اهتماماتك العفاريت والجن والعالم المظلم، حتى مالكش اطماع في اي حاجه. جالك اكتر من فرصه انك تتمادى وتاخد فرص على حساب غيرك، بتقف عليك رقابه كده ذاتيه من جواك. بعتلك كساب بعرض محدش يحلم بيه، وكنت متوقع انك تضعف ولو للحظه حتى. ما انكرش ان انا اتصدمت لما لقيتك رفضت العرض ده، انت حتى ما فكرتش فيه. وبعدين يا إبليس، ستيرة كده أحسن؟ وبعدين أنا بعلنها، أنا خسرت معاك يا نادر. الجملة نزلت عليا زي الصاعقة فعلا. الشيطان بيعترف إنه خسر قدامي. طلع الكتاب اللي فيه العقد ورمى في الأرض. الكتاب اتحول لكتلة من النار. كسبت جولة، لكن معركتي معاك مش هتنتهي خالص، على الأقل مش دلوقتي، معاك ومع اللي زيك. لسه المعركة قدامنا كتير، وإذا أنت كسبت جولة في لسه جولات كتير. لا يا إبليس، المعركة مهما طالت نتيجتها محسومة، وانت عارف مين اللي هينتصر في النهاية، وعارف العار والخزي والخزلان والخسارة هيكونوا من نصيبك انت مش من نصيبنا احنا. ما كنتش اتوقع في يوم من الايام ان يجمعني حوار بيك، لكن انا سعيد لأول مرة حد يقولها في البشرية. أنا سعيد إن أنا قابلت إبليس وعرفت قد إيه ضعيف، وعرفت إنك ولا حاجة، أنت منظر، منظر على الفاضي. خلصت يا نادر؟ أنا عن نفسي خلصت. هستأذنك علشان عندي عقود كتير جدا وناس عايزة تستفيد كتير جدا. أولهم الدميمة، رايح لها دلوقتي هخليها ملكة جمال، لكن النهاية أنا اللي هحددها، مش أنت ولا هي يا نادر. وسبني ومشي. بدأت الأرض تتغير من حواليا، لقيت نفسي واقف في جنينة فيها زرع أخضر وورود كتير وأطفال عمالة تجري وتضحك وبيجروا ورا بعض. وانتهى البراءة والصورة الصافية النقية، وأنا بتمشى وسط اللون الأخضر وكل اللي بقوله الحمد لله. أجمل حاجة في الدنيا إنك تخرج من تجربة زي دي بكل مرحلة عديت فيها، سواء من رعب أو من ألم أو من حزن أو حتى عمق وفلسفة في التفكير، بدرس وعبرة. كان معكم نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث. تحياتنا لنادر فودة، وتحياتنا للتجربة المرة دي اللي أنا شخصيا بعتبرها يا نادر من أقوى التجارب، مش عشان تندرج تحت أدب الرعب والكلام ده، لا، لأن فيها قيمة ومعلومة يعني أنت فتنا بيها جدا يا نادر. كل المعلمين ما تنسوش تنضموا لينا حالا على جروب الفيسبوك بتاعنا اللي بيضم كل المعلمين، اسمه عيلة أحمد يونس، علشان نتناقش مع بعض في اللقاء الأخير اللي كان بين نادر فودة وبين ساتيرا. وياريت تتابعوا قصص الرعب الموجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب. دي قصص رعب حصرية بتكون معظمها غير قصص الراديو. القناة اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS أو 2S. كمان موجود على الفيسبوك للي عايز يبعت تجارب أو قصص رعب من تأليفه، الصفحة اسمها برضو أحمد يونس وعليها علامة التوثيق الزرقاء لو عندكم أي تجارب أو قصص عايزين تشاركونا بيها ونقولها على الهواء. شكرا لحسن المتابعة، ونتقابل إن شاء الله في كلام معلمين يوم الخميس الجاي إن شاء الله الساعة 12. ولكن للي عايز يتابعنا الصبح يوم الحد الجاي هيلاقينا في صباحك ومطرحك على راديو 90 من الساعة 7 صباحا لـ10 صباحا. شكرا، تصبح على ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي وبركاته. وهي وبركاته. وهي وبركاته. وهي وبركاته. وهي وبركاته.